إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. آمين آمين آمين. أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في تفسير سورة الفرقان، والله أسأل أن يجعل لنا فرقانا من العلم يظهر لنا ربنا من خلاله الحق من الباطل، ويمسكنا بالحق، ويباعد بيننا وبين الباطل كما باعد بين المشارق والمغارب. آمين. ولقاؤنا في هذه الليلة مع عباد الرحمن، اللهم اجعلنا منهم. وهذه الآية العظيمة هي التي وقفنا عندها في الدرس الماضي، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. عباد الرحمن لهم أوصاف جليلة عظيمة في القرآن، وينبغي على العاقل أن يمعن وينعم البصر بالنظر في هذه الآيات، ثم يجاهد نفسه قدر الطاقة أن يتصف بهذه الصفات حتى يفوز بما فازوا، وحتى يتصف بما اتصفوا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إخوتي في الله، تعلمون أن أثقل شيئا في ميزان العبد في يوم القيامة الخلق الحسن، وقد أوصى ربنا جل جلاله في غير ما آية بتزكية النفس وبتهذيب الخلق وبالابتعاد عن الشرور والآثام، فقال جل جلاله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه. ومن أعظم الأخلاق العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها خلق التواضع، وهو أول صفة من صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. اعلم حبيبي في الله أن الكبر والعجب داءان مهلكان، والمتكبر والمعجب بنفسه سقيمان مريضان، وهما عند ربنا ممقوتان بغيضان. ولكم أمرنا ربنا بالتواضع، فقال جل جلاله في سورة الشعراء واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الله جل جلاله يأمر نبيه أن يخفض جناحه، يعني إيه؟ أن يتواضع للمؤمنين وهو سيد المتواضعين. إنما معنى الآية دم على هذا التواضع وازدد من هذا التواضع. كذا في سورة الفرقان التي بين أيدينا يمتدح ربنا عباده بأول صفة فيقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، في القرآن جاءت لفظة هون وجاءت لفظة هون، عندك هون وعندك هون، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب. ده حال العربي قبل الإسلام، لما يبشر بالأنثى وشه يسود من الغيظ من الخزي ويمتلئ حنقا وغضبا وغيظا على البنت البريئة وعلى أمها. وأنا لا أدري لماذا يغضب الرجل من زوجته إذا أنجبت أنثى، هل دفع لها عربون ذكر فجاءته بأنثى؟ إنها لا تملك من الأمر شيئا، كذا هو لا يملك من الأمر شيئا، إنما سخطه وحنقه وغضبه في الحقيقة على من؟ على الله. وأنا أقول لك: كم من أنثى صارت أفضل من ملايين الرجال؟ قل لي بربك كم واحد فينا يعدل مريم ابنة عمران؟ كم مليون؟ مش هقول كم ألف، كم مليون؟ الصديق الطاهرة المصطفى على نساء العالمين في زمانها، كم مليون رجل منا، أقول مليون، يساوي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يساوي عائشة، يساوي خديجة. يا أخي قد ترزق بأنثى هي أفضل عند الله من مليون رجل، من مليون رجل، فارضى بما قسمه الله لك. أي نعم. إذا عندنا لفظة هون، يمشون على الأرض هونا، وعندنا لفظة أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ما الفارق بين كلمة هون وهون؟ الهون بالفتح يعني الرفق واللين والتواضع، والمؤمن سهل هين لين. يبقى الهون يعني ايه؟ الرفق، اللين التواضع، والهون صفة لأهل الكفران، أيمسكه على هون يعني على غم على ذل على انكسار. يبقى الهون من صفات أهل الإيمان والهون من صفات أهل الكفران، فاللهم اجعلنا من أهل الهون ولا تجعلنا من أهل الهون. أي نعم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. كذا قال ربنا عن أهل التواضع: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وصفهم إيه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى المؤمن مع إخوانه متواضع، ذليل يعني متواضع، وعزيز على الكفار. قال الإمام الحافظ ابن كثير: هذه صفات المؤمنين الكمل، يكون أحدهم متواضعا لأخيه متعززا على خصمه وعدوه. وقال الإمام عطاء: المؤمنين مع بعضهم كالوالد مع الولد. الوالد مع الوالد بيفوت كتير وبيصبر كتير وبيتحمل كتير، الوالد يتحمل الولد أكثر مما يتحمل الولد الوالدة. ولذلك أوصى ربنا الأولاد بالوالدين ولم يوصي الوالدين بالبر بالأولاد، لأن أنت في دمك الرحمة بابنك، هو بينسى. ولذلك وصينا الإنسان بوالديه. أي نعم. قال عطاء: المؤمنين مع بعضهم كالوالد لولده، ومع الكافرين كالسبع على فريسته، كما قال الله في قرآنه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. كذا بين ربنا في القرآن أن الآخرة لن تكون إلا لأهل التواضع، لن يعز في الآخرة إلا من تواضع في الدنيا. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة أجعلها لمين؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. قال ابن كثير: يخبر الله تعالى أن الدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم لا يحول ولا يزول، جعله الله لعباده المؤمنين المتواضعين. أي نعم. وفي السنة يعني أكثر من 30 حديث النبي يحث الناس فيها على التواضع، أخرج الترمذي في سننه وحسنه، وكذا أخرجه البيهقي وصححه الألباني. عن ترجمان القرآن البحر الحبر اللي هو مين؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ده دعاء النبي، هتقولوا زيه: اللهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين. تقول لي: يا عم استنى بس، ازاي نقول يا رب أحيني مسكينا وقد صح عنه في حديث آخر أنه قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى. ازاي دي تمشي مع دي؟ مرة يقول له اغنيني، ومرة يقول له عيشني مسكين وموتني مسكين، وفي الاخر ابقى مع المساكين. لا تعارض. قال شيخ الاسلام ابن تيمية، مش في الكلام اللي يكتب بماء الذهب، قال: المسكنة هنا هي التواضع لله وخشوع القلب، وليس المراد بها عدم المال، فكم من فقير جبار. صح. لا واحد يعني حالته تعبانة وكله كبر يا أخي، وكله جبروت، وكله عنطزة فارغة ومنفوخ هيطاء، وإذاك ربنا يبغض الزنا، يبغض الشاب الزاني، لكن بغضه للشيخ الزاني أشد، ويبغضه الكبر، وبغضه للعائل المستكبر أشد. الله. واحد متكبر وعنده فلوس ربنا بيكرهه، بس يكره قوي المتكبر العائل. العائل يعني الفقير اللي هو عالى على الناس. يعني انت يا عم ماشي زق مسكين زي حالتنا، منفوخ علينا ليه؟ ولا ده عنده منصب، ده عنده عمارة، ده عنده وزارة، انما انت مسكين زي حالتنا. يبقى اللهم احيني مسكينا مش يعني معدم، مسكينا يعني ايه؟ متواضع خاشع القلب. وامتني مسكينا يعني على هذا الخلق، واحشرني في زمرة المساكين يعني معه المتواضعين، فكم من فقير جبار والله. واخرج مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار ابو اسمه كده، قال صحابي سيدنا ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ده أمر سماوي، جبريل نزل مخصوص بهذا الأمر، تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي يعني يظلم أحد على أحد. وروى مسلم في صحيحه حديثا نيرا ماتعا جميلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. لما واحد يغلط فيك وانت تقدر تفرمه وتؤذيه وتسيبه لله، ربنا لن يزيدك بهذا العفو إلا عز. قول يعني ما هو ضربني، شتمني في وسط الشارع، الله يسامحك الناس هتاخد علي، خلاص هبقى مسخة، هبقى لعبة. يا راجل انت بتتعامل مع الله. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفع. قال النووي: ومعنى وما تواضع أحد لله إلا رفع، يعني يرفعه الله في الدنيا فيجعل له مكانة ومكان في قلوب الناس. الناس تحب المتواضعين صح، وتكره المتكبرين. حتى المتكبر ده لو حفظ القرآن كله وكتب السنة كلها ومتعجرف وبيكلمني من الأخير هكرهه ومش هاخد منه علم. يبقى ربنا بيرفعك يعني بيجعل لك مكانة في قلوب الناس، ويرفعه في الآخرة يعني يرفع درجته بتواضعه في الدنيا. يبقى المتواضع ده كسب دنيا وكسب ايه آخرة. ومن صور تواضع العبد المؤمن لله أن يتواضع لدين الله فينقاد له. قل لك قال الله تعالى عن هذا الأمر حرام، المتواضع يقول ايه؟ سمعنا وأطعنا، ينقاد. المتعجرف بيتكبر حتى على ربنا، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. تتواضع لربنا ازاي؟ عشان ربنا يرفعني أعمل ايه؟ انقاد لأمره. من صور تواضعك لله ألا تعارض منقول بمعقول. قال الله كذا، تقول مش مقتنع، ده متواضع لله. تعارض منقول قرآن لم تمسه يد بتحريف بعقلك. طب عقلك ولا عقلي ولا عقله ولا عقل عقل عقله، نمشي مع عقل مين فينا؟ إذ أن العقول تتفاوت. متواضع لا يعارض منقول بمعقول، المتعارض ينقاد لأمر الله. المتعارض المتواضع عفوا لا يرى إلى الخلاف سبيلا. الشعر بيقول بتين حلوين قوي، بيقول تواضع: تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. متواضع زي النجمة، بص صفحة الماء بالليل كده لما يكون في ضوء شديد تلاقي النجمة في الماء صورتها يعني، المنفوخ ده عامل زي الدخان يطلع فوق، بس في الحقيقة هو مش فوق، ده وضيع وضيع. من تواضع لله رفع. وروى الطبراني في الكبير والبزار والحديث حسن صحيح حسنه الألباني عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة. إيه الحكمة؟ الحكمة الحديدة اللي بيكون في اللجام، اللي بيكون في أنف الفرس عشان ينقاد. طبعا الكلام على المجاز أو لعله على الحقيقة والله أعلم بالكيفية. ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك دع حكمته. وأخرج أبو داود وابن ماجه والبخاري في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان. الإيه؟ البذاذة، مرة إخوة قرأوها البزازة، البزازة من الإيمان. لا لا يا حاج، اسمها إيه؟ البذاذة. وياما أحاديث اتقرت غلط، وناس حفظوها غلط، وقالوها على المنابر غلط كتير. وياما أحاديث، يعني رجل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة. الحديث صحيح. واحد من العلماء قال تركت حلاقة رأسي 20 سنة لهذا الحديث، يعني حتى دخلت على رجل من العلماء في بداية عمره في طلب العلم. الحديث كده غلط، أروه غلط. الصح نهى النبي عن الحلق يوم الجمعة، هي مكتوبة كده، تتقري كده وتتقري كده. ولذلك لما تشتري كتاب علم ياريت يكون الحديث مضبوط مشكل عشان ما تحرفش كلام النبي. فالنبي قال نهى عن الحلق يوم الجمعة، أراه ايه الحل؟ حل ايه؟ أن من سنن الفطرة الحلق، وغالبه بيكون ليلة الجمعة وقبيل الخروج للجمعة، مش كده؟ نهى النبي عن الحلق يوم الجمعة، مفيش درس علم قبل صلاة الجمعة، ممنوع. ليه؟ عشان أفرغ الناس للتركيز في خطبة الجمعة. أعمل درس الساعة 10 للظهر للجمعة وبعدين خطبة الجمعة، هذا تهريج، هذا خطأ نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم. فالحديث اللي معانا ايه بقى؟ البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني التواضع في الثياب والملبس والفراش. اقدر اشتري بدلة ب10,000، وحبنسمع عن ده مبلغ ما يخضكش، يعني حبنسمع فلان اشتريت فستان من فرنسا ب20,000 يورو، يتفكوا دول باكتر من 100,000 مصري مثلا يعني. والامراء بقى العباءة الخفيفة دي اللي بيلبسها دي، يعني منها ما هو مطرز بخيوط من ذهب ذهب ذهب، والغطرة مش عارف بقى ايه، والنعل مش عارف، يعني في حاجات ارقام فلكية، يعني ممكن طقم من اطقم الامير تعشي شارع بحاله. تعشي ايه؟ تعشي وتفطره وتغسيه جمعة، لا لحمة، صلى على الرسول. اسمع الحديث ده هيوضح المعنى الاول. روى الترمذي في السنن والحديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله، يعني لبس الهدوم عادية، من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الجنة شاء يلبسها. في رواية من قال من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. يبقى أنا أقدر أشتري بدلة ب10,000 والدولاب بتاعي بقى فيه 20 بدلة، كل بدلة ب10,000، لا هشتري واحدة ب200 جنيه ب300 مثلا يعني، وحلوة برضو. أقدر أشتري عربية ب1,000,000 جنيه، تقول هو في عربية ب1,000,000؟ آه طبعا في عربية ب1,000,000، وفي عربيات بأكتر من 1,000,000 وفي مصر، وفي عربيات بتتعمل خصوصي بالطلب. بالطلب إيه والله العظيم. طيب اقدر اشتري عربيه ب1,000,000 وانا محتاج عربيه؟ لا هجيب بيجو ب30,000 50,000 مثلا. ها يبقى هذا ترك مش عايز اقول الاصراف، لكن الفخفخه الكتيره قوي، وبرضه عاش كويس وما لبسش المرقع ولا حاجه، لان ربنا برضه بيحب يرى اثر نعمه على عباده. يبقى التواضع، التواضع كأنه في الوسط، في الوسط. أي نعم، البذاذة من الإيمان. في ناس تقريبا كل سنة تغير أوضة النوم والسفرة والصالون كده، وتلاقيها جديدة لانك. إيه ده؟ ليه؟ النبي قال البذاذة من الإيمان، يعني التواضع في الثياب والملبس والمفرش، يعني العفش اللي في البيت. أي نعم. وروى أبو يعلى والترمذي والطبراني وصححه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟ يا الله، عايز تعرف مين اللي ربنا هيحرمه على النار بكرة؟ على كل هين لين قريب سهل، ده وصف أهل الجنة أو من أوصاف أهل الجنة. لين يعني إيه؟ متواضع، مش يعني خرع. كلمة لين في عرف اللغة عندنا كلمة وحشة، فلان راجل لين، لين يعني إيه؟ خرع. لا، لين هنا في أصل اللغة معناه متواضع. على كل لين هين برضو معنى متواضع، قريب سهل، سهل كده مش معقد مش كشري، حتى لو زعل منك بكلمة للأسف على طول خلاص الله يسامح ربنا يسهل لك مش عارف ايه بتاع. نعم. وروى النسائي وأحمد والبيهقي في الشعب والحديث صححه الألباني، كلها أحاديث صحيحة بفضل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ده يخوف والله العظيم يخوف، لأن احنا كتير مننا بيعملوا الكلام ده. قال: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام. انتسب يعني ايه انتسب؟ اتنين كل واحد افتخر بنسبه على الآخر. انا ابن العمدة، انا ابويا كان وزير وخالي دكتور وجدي مهندس وامي مدير عام، عمال يفتخر بنسبه. انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال احدهما: انا فلان ابن فلان. حتى عد تسعة، وصل للجد كم؟ التاسع. فمن انت لا ام لك؟ شفت انا ابن مين؟ وابويا ايه وجدي وجد جد جد جد اللي جابه جدي، يبقى ايه؟ انت مين بقى؟ ابن مين في مصر؟ انت ابن مين في مصر؟ فمن انت لا ام لك؟ قال: انا فلان ابن فلان ابن الاسلام. انا يا ابني شرفي وعزي ان ربنا جعلني ايه؟ كفاية دي عليه. فأوحى الله إلى موسى، تقول له موسى كان مسلم، يا ابن كل الأنبياء مسلمين، إن الدين عند الله الإسلام. فأوحى الله لموسى عليه السلام أن قل لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة في النار وأنت عاشرهم، وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. بتواضعه: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، كفاية عليا دي. زمان اتنين افتخروا على سيدنا سلمان الفارسي، فقال الأول: أنا من قبيلة قيس. وقال الثاني: وأنا من قبيلة تميم. من أين أنت يا سلمان؟ قال: أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. قطع لسانهم خلاص. واحد افتخر على سيدنا بلال، وبلال ده كان مسكين عبد ولد في الفرق، وابوه كان عبد رباح، وامه حمامة اسمها حمامة كانت برضو في الرق، مسكين لكن اعزه الله بالاسلام. فواحد بيقول له: انا فلان ابن فلان ابن فلان، ابن من انت؟ قال: ابي هو الرجل الذي سجدت له الملائكة. يقصد مين؟ ابو الاولاني. ما في النهاية كلكم لآدم، وآدم من تراب، هنتقابل هنلتقي في آدم على الأقل. وآدم منين يا أخوانا؟ تراب. تراب وآدم من تراب. أين؟ طيب، كذا في الصحيح، والحديث موقوف على عائشة قالت: إنكم لتفعلون أفضل العبادة. فقيل: ما هي يا أم المؤمنين؟ قالت: التواضع. فما هو التواضع؟ بعد ما استعرضنا الآيات والأحاديث، يعني ايه تواضع؟ قال الجنيد رحمه الله: التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب، انك ما تتكبرش على حد، خفض الجناح ولين الجانب. وقال الفضيل بن عياض: التواضع هو أن تخضع للحق وتنقاد إلى الحق وتقبله من أي أحد قاله. واحد جبال، واحد بتاع مجاري، واحد في مهنة بإسكافي يعني يرم النعال، قال لي حق أقبله منه. أنا أب وقلت رأيي في مسألة، وابن اللي عنده 10 سنين قال رأي، والصواب في رأيه، لو أنا متواضع هنقاد لمين؟ لرأي الولد. مش هو كده؟ هو مش سيدنا داود لما قضى في قضية، في قضية المرأتين اللتين تنازعتا في ولد، اثنين من بني إسرائيل خرجتا إلى البرية، عدا الذئب على ابن واحدة منهما وأكله، وعادت المرأتان بالولد الآخر وتنازعتا فيه، هذه تقول هو ولدي والأخرى تقول هو ولدي، فذهب إلى القاضي النبي داود عليه السلام فقضى بالولد للكبرى. دخلت له تعيط وتوحوح وتلطم وبتاع، والتانية الصغيرة اللي هي أم الولد فعلا مذهولة، وساعات كده واحد من المصيبة ينزل عليه سهم الله كما يقولون، مش دريان مش عارف، فالتانية ليها لسان. فقضى للكبرى. لما المرأة خرجت مع التانية، سليمان عليه السلام صغير قاعد بره، اي حد بيدخل بقضية يكتب القضية وايه المشكلة ويعرف والده قضى بايه ويكتب عشان يتعلم ايه القضية، قالوا كذا كذا كذا، دي تقول ابني ودي تقول ابني. قال ايها الحارس، قال نعم، قال اتني بسكين واقطع الولد نصفين واعطي لكل امرأة شق. يلا. فقالت الكبرى اللي كانت بتوحوح جوه: نعم اجعله نصفين. طب دي ام دم 44. وقالت الصغرى: لا ليس ولدي، هو لها، خذيه، هي دي الام، انا اتحمل المشاق بس ابني ما تأذيش. فقضى به سليمان للصغرى، يعني عكس قضاء الوالد، وعاد بما قضى به للوالد. فسمع وأطاع داود لحكم سليمان، وداود حكم صح وسليمان حكم صح، لأن ربنا قال: وكلا آتيناه إيه؟ حكما وعلما، في قضية أخرى، في قضية أخرى غير دي، في صواب وفي أصوب، في صح وفي أصح، في فاضل وفي أفضل، فالاثنين حكموا صح، بس اللي كان أصوب سليمان عليه السلام. لو انت بقى مكان سيدنا داود كنت عملت ايه؟ الواحد يقول ما كلام، ابنه يناقشه بادب وبلطف وبرفق: يا والدي الصح كذا كذا. على طول الاب يشتغل: انت هتعدل عليا، يا قاضي يا ابن امبارح، انت بتفهم احسن مني، شوف قلة الادب يا اخوانا، قال بيفهم احسن من ابوه، شوف الكلام يا ناس، قال الانصاص قامت والقوالب نام، ده ليه ما تقوه يا عم، قوم انت اقعد في حته ناشفه وريحنا. الله، انت غلط، انت مش متواضع. المتواضع ينقاد الى الحق مهما كان قائله، صغير كبير حقير، انت مع الحق. اين قال الحسن البصري رحمه الله: التواضع دي حلوه قوي قوي قوي، نعرف نعملها دي. التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا ورأيت له عليك فضلا. أخرج من بيتنا كده، أي مسلم أقابله أقول في نفسي: الجدع ده أحسن مني، والحج ده أحسن مني، والشاب ده أحسن مني، والولد الصغير ده أحسن مني. إزاي؟ إذا رأيت الكبير قل هو أفضل مني، عرف الله قبلي، عنده 60 سنة بيصلي وأنا لسه في علم الغيب أحسن مني. وإذا رأيت من هو أصغر مني أقول هو أفضل مني، لم يعص الله مثلي. فأنت بين كبير لم يعصي مثلك عبد قبلك وبين صغير لم يعصي مثلك، لو انت ماشي بالميزان ده هتحس انك اقل الناس وتحس ان كل الناس افضل منك. ولو كان ذلك كذلك التواضع سيتمكن من القلب، وابشر بخير الدنيا والاخره. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. نماذج من المتواضعين. سيد المتواضعين من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تواضعه مع ربه عز وجل. شوف النبي المتواضع مع ربنا. روى أحمد والبزار وأبو يعلى، والحديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل عليه السلام إلى النبي فنظر إلى السماء فإذا ملك نازل، فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. الملك ده أول مرة من ساعة ما اتخلق ينزل إيه؟ الأرض. فلما نزل الملك قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك قال: أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسوله؟ تختار إيه؟ ملك نبي زي داود وسليمان، ولا عبد رسول زي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام؟ قال جبريل: تواضع لربك. قال: بل عبدا رسولا. في رواية تانية: أشبع يوما فأشكره وأجوع يوما فأذكره. صلى على الرسول. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. لا، النبي بقى ده كان أكتر واحد متواضع مع الناس. روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني. مش عايز مدح، يعني فيه مجاوزة الحد. ممكن نمدح النبي بما فيه. والنبي ربنا أكرمه بنياشين لم يكرم بها أحد حتى الرسل. مش عايزين غلو. هو نهى عن كده: لا تطروني، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وروى أحمد في المسند والحديث صحيح صححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا محمد، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال النبي: يا أيها الناس، يا أيها الناس، عليكم بتقوى الله، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها ربي عز وجل. النبي كان بيحب التواضع، حبش الفخر الكبر صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من تواضعه إذا مر على الصبيان يسلم عليه، ويذهب إلى ضعفاء المسلمين ويزورهم، ويعود المرضى ويشهد الجنائز، ويركب الدابة البسيطة الحمار ويردف من خلفه، ويجيب دعوة المملوك، ويجيب دعوة الأمة، ويخسف نعله بيده، ويرم ثوبه يرقعه بيده، ويكم بيته بيده، ويلبس الصوف، وكان ده أرخص نوع من الثياب في زمانهم، ويقول: من رغب عن سنتي فليس مني. وكان ينهى عن القيام له. قعد مرة لهم أموله كده، قال: لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها. ما عادش يقوم لي، ده النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: من سره أن يتمثل له الناس قياما بين يدي فليتبوأ مقعده من النار. وسئلت عائشة عنه وعن حاله في بيته قالت: كان في مهنة أهله. النبي اللي متجوز 9 في وقت واحد، وده خاص بيه، يخسف نعله، يرقع ثوبه، يقوم بيته، يحلب شاته، في مهنة بساعة زوجته، في مهنتها. طب ما يقدر يرمي النعل لحفصة تظبطه والجلابية لعائشة ترقحها وانت يا زينب اغسلي وانت اطبخي جوز تسعة بقى. الواحد لما جوز اثنين لا يعيش سلطان زمانه لاما يعيش الجحيم كله. لا ايده بايديها ايده بايديها. ومن تواضعه هذا الحديث الذي رواه البخاري قال النبي فيه لو دعيت الى ذراع لاجبت ولو اهدي الي كراع لقبلت. طب الذراع ماشي ذراع الشاه ها فيها من فوق شويه لحم حلوين والنبي كان يحب الذراع ياكلها يحبها. يقول لو دعيت الى ذراع لاجبت. وخد بالك ده كان شيء قليل في وقتهم قوي بدليل ان النبي لما شاف سيدنا عبد الرحمن بن عوف عليه اثر الزواج قال له مهيم مهيم معناها ايه ما شأنك. والنبي ده ذكي جدا وعنده فراسة لقى كده على ابن عوف صفرة والصفرة دي كانت نوع من الحناء او نوع من الطيب كان مشهور او العرسان بيحطه منه فلمحه عرف قال له مهيم ايه حكايتك؟ قال تزوجته. قال بماذا المهر؟ انه كان لسه مهاجر بقاله شهر شهرين انت جاي مفيش. قال له على مثل نواة من ذهب. ده المهر مش الشبكة. المهر ايه؟ حتة الذهب قد نواية البلح ونوى المدينة صغير ولا كبير اصغر نوى بلح في العالم نوى المدينة قد كده. يبقى كم جرام؟ 2 جرام ولا حد يعني تجيب دبلة. ده المهر ده المهر مش الشبكة. النهارده ابوها يقول لك لا عايزين الشبكة 6000 جنيه. واحد بيكلمني من فترة من هنا يمكن يكون قاعد معاكم بيقول لي جيت اتجوز من بلدنا مش هقول لك بلدهم ايه بيقول لي ابو البنت قال لي عايز قبل ما نتكلم في حاجة 100 جرام ذهب شبكة بالجرام 100 جرام والله العظيم. قال لي وابوها عندهم في البيت حصيرة وسرير وكم كنبة اسطنبولي يعني حالتهم تقطع القلب ولو تسلوا بلدنا 100 جرام ذهب. ايه يا ابني حرام عليكم عقدتوا الشباب. افضل الناس بعد الرسل كان جوازهم سهل اهو على مثل نواة من ذهب. خد بالك بقى الشاهد اللي معايا قال له هل اولمت عملت فرح وعملت عزمت الناس؟ قالوا لا. قال اولم ولو بشاء. يا اخي كنت تعزم الناس ان شاء الله حتى على خروف. ولو دي لايه؟ للتعظيم ولا للتقليل؟ اولم ولو بشاء. من زمان كان ممكن واحد او اتنين يقوموا بخروف. فالنبي لما يقول لو دعيت الى ذراع لاجبت. الذراع ده حاجه قليله جدا. فهذا دليل على تواضعه. لو دعيت الى ذراع لاجبت. شوف اللي جاي دي بقى ولو اهدي الي كراع لقبلت. ما هو الكراع؟ عارفين الكوارع بتاع اللي بتلزق دي لما احد انا ما احبش ابص لها حتى حاجه بسيطه. تخيل اقول لك اقول لي والدي انا عازمك انا جايب لك هديه معايا جايب لك ايه؟ جايب لك معايا كارع يعني. فالنبي كان متواضع صلى الله عليه وسلم. كذا الصديق رضي الله عنه من سادات المتواضعين. روى احمد في الزهد ان الصديق رضي الله عنه قال وددت اني شعره في جنب عبد مؤمن. انت يا صديق ده انت افضل المؤمنين بعد الرسل والانبياء ده انت الصديق. لك وددت لو اني شعره في جنب عبد مؤمن يعني عبادته وسبقه وجهاده ودعوته وعلمه وحكمه العادل مغروش متواضع. بل دخل في مرة الى بستان فرأى عصفورا ينطلق من غصن الى غصن فنظر اليه وبكى وقال طوبى لك ايها العصفور ترد الماء وتأكل من الشجر ثم تموت ولا حساب ولا عقاب. ليتني كنت مثلك، يا ليت أمي لم تلدني. ده مين بقى حبيبي؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. رآه عمر خرج من خيمة امرأة عمياء عجوز بعدما أصبح خليفة رسول الله، فدخل عمر فوجد خيمة المرأة مكنوسة والطعام جاهز والثياب مغسولة والحاجة. من الذي صنع لك هذا؟ قالت: رجل أمرني ألا أخبر عنه. قال: سباك يا أبا بكر، ما هممت بخير إلا وسبقني إليه الصديق رضي الله عنه. أمير الخليفة ودخل الواحدة عجوزة بخلاق متواضع رضي الله عنه. عمر بن الخطاب ده بقى يضرب به المثل في التواضع. عمر هو اللي قال لأبي عبيدة لما ذهب عمر إلى الشام ليستلم مفتاح الأقصى وخاض في مخاض من الطين وتلطخ ثوبه بالطين، فقال أبو عبيدة: وتفعل ذلك يا أمير المؤمنين؟ كنت هات جلابية جديدة، هي الجلابية بتاعتك اللي فيها 18 رقعة، لو جاي هو والخدام بتاعه على حمار يركب مرحلة وينزل ويركب الخدام ويمشي هو، وبعدين الخدام ينزل ويسيب الحمار يستريح. والعجيب لما دخلوا فلسطين دخلوا والواد راكب وعمر ماشي، ما هو الدور بتاعه، ومش عايزين حمراء بقى، ده دور انا. وسيدنا عمر عادل سبحان الله. فقال له: تفعل هذا يا امير المؤمنين؟ قال: لو قالها غيرك يا ابا عبيدة. نعم افعل هذا يا ابا عبيدة، لقد كنا اذلة فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هو عمر قبل الإسلام كان ذليل؟ هو كان عبد، ده كان حر وكان غني جدا ومن عيلة كبيرة. ذلة الكفر. حسن البصري قال عن الكفار يعني وعن العصاة: إنهم وإن هملجت وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراثين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصى. كل كافر والله العظيم ربنا ذل دنيا وهيمرمط أخي. يأبى الله أن يفارق ذل المعصية قلوب هؤلاء. عمر ذكر ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عمر المخزومي عن أبيه قال: اسمع، نادى عمر بن الخطاب: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ولما المؤذن يؤذن بالطريقة دي في الجامع يبقى في أمر مهم جدا، لازم فورا تسيب اللي في ايدك وتيجي. وزمان ما كانش فيه إعلام تلفزيون ولا كان المسجد كل حاجة. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، كل الناس في ثواني ملوا الجامع. ثم صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال: يا أيها الناس، لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم فيقبضن لي القبضة من التمر والزبيب فأظل يومي. وأي يوم؟ يا إخوانا، جمع الناس عشان يقول لهم كده، جمع الناس عشان يقول لهم كده. أنا زمان كنت راعي غنم لبعض خالاتي من بني مخزوم، طول النهار لف بالغنم والأجرة ايه؟ كف بلح كف زبيب. ونزل قال ابن عوف: ما زلت على أن قمأت نفسك، يعني حقرت نفسك، ايه لزمته ده؟ قال: اسكت يا ابن عوف، إني خلوت بنفسي فحدثتني فقالت: عمر بخن بخن، أنت أمير المؤمنين، من ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسه. قلوا: سيبني أنا برب نفسي. ده عمر المتواضع رضي الله عنه. ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن عمر بن الخطاب قسم حللا بين أصحابه. والله العظيم الموقف ده يعني الواحد لما أراه كده أقول لك إيه بس. قسم عمر حللا بين أصحابه فبعث حلة إلى معاذ حلة ثمينة، ثوب غالي قوي، فباعها معاذ واشترى بثمنها ستة أعبد وأعتقهم. شوف شفت الطقم كده، ثمنه حرر بيه ستة عبيد. فبلغ عمر ذلك، فبلغ ذلك عمر، فبعث إليه وسمع منه، ثم بعث إليه بعد في فترة تانية بحلة دونها، بعد سنة بعد اثنين، الغنائم الكذا العطايا رح نديله واحدة بس أقل من الثانية، أقل من الأولانية، الأولانية كانت أغلى وأنفس. فعاتبه معاذ في ذلك، عاتبه معاذ في ذلك، فقال عمر: لقد بعت الأولى وحررت بها أعبد، يعني مش فارقة معاك. قال: ما شأنك؟ والله لأضربن بها رأسك. يضرب رأس مين ده؟ أمير المؤمنين اللي ممكن بأصغر صبع في إيديه تطير رقبة معاذ، يشاور كده بس. بس معاذ مش شوية، ده معاذ ده من أعلم الصحابة، هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام، اللي بقى في كده، ويسبق كل العلماء في الآخرة إلى الجنة برتوة، رتوة يعني رمية سهم. ده الرئيس الكبير ده في العلم بعد الأنبياء يعني. معاذ قال له: حلفت أن أضرب بها رأسك، الثوب الرخيص ده هخبطه في وشك. اعمل الموقف ده لو انت شغال بواب، ما عطاش. امير المؤمنين ويتواضع لاخوه، هو ده بقى يعني، ده تقريبا تفسير قول الله عز وجل: أذلة على المؤمنين. هو التواضع بينا، نفوت لبعض كتير ونتجاوز لبعض كتير ونعفو عن بعض كتير. كذا ابن مسعود رضي الله عنه العالم الرباني المتواضع، خرج ابن مسعود مرة من درس العلم، وابن مسعود ده عالم كبير جدا لدرجة انه بيقول: ما من آية في القرآن الا واعلم متى نزلت واين نزلت ولماذا نزلت، ولو اعلم ان احدا على ظهر الارض اعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لسافرت اليه. اعلم واحد بالقرآن في زمنه. وكان بيقول الكلام ده فين؟ مش لوحده، تحت التكييف في البيت قدام الصحابة، ولا واحد رده. يبقى ده منهم ايه؟ اقرار بهذه المنزلة، والصحابة لا يداهنون. ابن مسعود خرج من الدرس، ناس ماشية وراه كتير، فوقف ونظر اليهم غاضبا وقال: ارجعوا فانها فتنة للمتبوع وذلة للتابع، هتكسروا قلبي، هتخلوني اغتر بنفسي روح في داهية. ارجع، خدت اللي انت حظك من العلم في الجامع، شكرا بقى، ماشي في دين الشيخ ليه؟ هتقسم وسطه. قال: ارجعوا فانها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، وما قال ذلك الا لتواضعه رضي الله عنه. كذلك ابن عباس ترجمان القرآن: ركب زيد بن ثابت مرة فدنا ابن عباس ليأخذ بركاب الدابة. ابن عباس ابن عم النبي بيسحب الحمارة اللي ركبها سيدنا زيد، فقال زيد: مه مه يا ابن عم رسول الله، حاسب ده معناه سيبها. قال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا، يعني علمائنا. قال: أرني يدك يا ابن عباس، فأخرجها فأمسك بها زيد فقبلها وقال: وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. أكتر ناس تحب أهل البيت مين؟ أهل السنة، ونتقرب إلى الله بحب أهل البيت، مش كده؟ بحبهم، ونتقرب إلى الله بحبهم، لكن لا نغلو فيهم، لا نغلو فيهم، بل لا نغلو حتى في النبي صلى الله عليه وسلم. كذا سلمان الفارسي، سلمان قال الفضيل بن عياض: رؤي على سلمان جبة من صوف، وقلنا الصوف زمان كان أرخص حاجة بتتلبس، أرخص الملابس كانت الصوف. فقيل له: لو لبست أليا من هذا، وكان سلمان ده في الوقت ده حاكم على المدائن، لو لبست أليا من هذا قال إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد، فإذا عتقت لبست ثيابا لا تبلى حواشيها. قصده فين؟ الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، اللي يتعتق من النار خلاص قوله في الدنيا أنا عبد ألبس كما يلبس العبيد، فإذا عتقت يعني من النار لبست ثيابا يعني في الجنة لا تبلى حواشيها. ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب التواضع والخمول. محمد بن واسع رأى محمد بن واسع، وده عالم كبير جدا من السلف الصالح، رأى ابنه يمشي مشية منكرة، ابنه ماشي كده بيه على طريقة من شنع الله عليهم، فقال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. في ناس كده ناقص يطلع له ديل ويمشي عليه، في ناس كده زي أبو الفصاد. يعني أحد مشايخي زمان قال حكمة كده، قال قيل لأبي الفصاد لماذا ترفع من قارك غالبا إلى السماء، كل شوية تعمل كده في إيه؟ قال حتى لا تسقط السماء على الأرض، أنا اللي ماسكها لكم. يعني أنت تعبان. وكان هو نفس الشيخ برضو الله يرحمه، يعني مات من 20 سنة ولا حاجة، كان بيقول عن المتكبر است في الماء وأنف في السماء. يعني أنت زي ما الحسن البصري قال تمسح الخرأ عن يديك، تمسح الخرأ عن نفسك في كل يوم مرة أو مرتين وتتكبر على جبار السماوات والأرض. يا رجل شوف نفسك، ده أنت تعبان ومقرف، تكبر عليه على إيه؟ است في الماء بيستنجي يعني، وأنتم في السماء. يا راجل يا راجل اتق الله. المهلب ابن أبي صفرة كان ماشي متكبر كده، فراه مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، قال هذه مشية يبغضها الله ورسوله، قال ألا تعرف من أنا؟ قال أعرفك. قال من أنا؟ قال أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وتحمل في أحشائك العذرة. أيوة عارفك، المثنى فيها البول والأحشاء فيها الأذى، والأنف في الأذن فيها الوسخ، والأنف فيها المخاط، والفم فيه البصاق، تنتنك عرقة، تقتلك شرقة، تقلقك برقة. ضعيف جدا وتعبان جدا، ولا قيمة لك إلا إذا أطعت الله. فمحمد بن واسع شاف ابنه ماشي كده ماشية منكرة، فقال تدري بكم اشتريت أمك؟ والخد يا دي هنا، والولد كان ابن أمة، انت عارف انا اشتريت امك بكم؟ ب300 درهم. وابوك لا كثر الله في المسلمين من ابيك وانت تمشي هذه المشيه. قولوا تواضع، يعني تواضع ولا تمشي في الارض ايه مرح. عمر بن عبد العزيز سمع ان ابنه اشترى خاتم ب1000 درهم، وايه يعني ده؟ عمر بن عبد العزيز ده كان بيحكم الشام والحجاز ومصر وليبيا دول، ايه يعني لما ابنه يلبس خاتم ب1000 جنيه؟ ايه يعني؟ فكتب اليه اذا جاءك كتابي فبع الخاتم وتصدق بثمنه، واشتري خاتما من حديد ب1 درهم وانقش فيه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. احمد بن حنبل. وبه اختم القمة الشامخة في العلم. قال له رجل مرة جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، زي ما كتير قوي من الناس بيقولوها لنا، يقول الشيخ جزاك الله عن الإسلام خيرا، أعز الله بك الإسلام. شوف بتقول ايه واحد قالها لأحمد بن حنبل، جزاك الله عن الإسلام خيرا، فغضب وقال انظر ماذا تقول، قل جزى الله الإسلام عني خيرا. ثم قال ومن أنا وما أنا. تواضع من أحمد بن حنبل، وتواضع من ابن مسعود في العلم، تواضع من عمر ومن الصديق، ومن جميع الصالحين. نختم بنقطة عشان نروح. طب والناس بتتكبر ليه؟ يعني باعتقادك أسباب نفخة الناس على بعضها. أولا النسب. أنت ابن مين في مصر؟ النسب صح؟ طيب أنت أيها الإنسان لك نسبان، نسب قريب ونسب بعيد. أبوك الأول آدم خلق من تراب، وأبوك القريب خلق من ماء مهين. فين تفتخر بإيه بقى؟ الأول مخلوق من تراب، والتراب يداس بالأقدام أعزكم الله، وخلقنا منه وإليه سنرجع، وأنا وإنت وأبويا وأبوك اتخلقوا من ماء مهين صح؟ فبتتكبر على إيه؟ اتنين من أسباب الكبر القوة. الشباب بقى يلعب شوية حديد ولا بجاء فانيلا ولويها كده لحد كتف فوق، والعضلات بقى والمدانس بقى وماشي إيه؟ ينتفش على الناس بقوته. وأنا أقول له هناك من هو أقوى منك بل من الحيوانات. كان ربنا بيقدر الناس بالعضلات يا ابني كان الطور يبقى أحسن منك، الحمار أقوى منك. إنما ربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم مش أقواكم، أتقاكم. ثالثا من الناس من يتكبر بماله، وربنا قال كده كلا إن الإنسان لا يطغى. يطغى يعني إيه؟ يفتري ويتكبر. كلا إن الإنسان لا يطغى، يتجاوز حده. لا يطغى إمتى؟ أرآه استغنى. في ناس كده، في ناس الفقر لها دواء. إيه والله العظيم، طول ما هو فقير مسكين وحبيب وقريب وسهل والسلام عليكم ويصلي ربنا يكرمه ما يعرفش حد خالص، حتى ما يقولكش السلام عليكم. ولو انت قلتلك وعليكم نعم. والمال مال الله ولو دامت لغيرك لما وصلت اليه. ومنهم من يفتخر بمنصبه، راجل بقى مدير، راجل وزير، راجل لواء، راجل طبيب، راجل دكتور في الجامعة، راجل راجل راجل، برضو نفس الكلام. صاحب النعمة التي تفضل عليك بها من؟ الله. ألا تخشى أن يزيلها عنك بذنوبك؟ وليست إلى دوام بل إلى زوال والله العظيم. فعلا لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. ولذلك هارون الرشيد ناداه أحدهم وهو يطوف بالبيت، قال يا هارون، قال هكذا تناديني باسمي هكذا؟ قال أغضبت؟ إنني أنادي من هو أفضل منك باسمه ولا يغضب. قال من؟ قال الله. أقول يا الله أناديه باسمه ولا يغضب. وبعدين الشيخ حب يعني يديله قرصة ودن. وهارون كان رجل صالح، هارون كان رجل صالح، قال له يا أمير لو نفد كل ماء الدنيا ولم تبقى منه إلا شربة تدفع فيها نصف ملكك فتشربها ولا تموت، أم لا تشرب وتموت؟ قال أدفع نصف ملكي وأشرب حتى لا أموت. وفي عاقل يقول غير كده؟ قال أشرب هنيئا مريئا، فإذا شربتها وتعذر عليك أن تخرجها وكدت أن تموت، تدفع نصف ملكك الآخر لتخرجها حتى لا تموت أو تموت؟ قال أدفع نصف ملك الآخر لتخرج ولا أموت. قال لا خير في دنيا لا تساوي عند الله شربة ماء ولا بولة. تمفوخ علينا بإيطاليا اسمها دنيا من الدناءة يعني الحقارة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قل متاع الدنيا قليل قليل. أي نعم. وآخر يفتخر على الناس بعلمه. آه والله العظيم العلم هي يعني كناكب كبر. وربنا قال لكل العلماء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم العالم المتكبر لا بارك الله في علمه، علمه سينفعه، علمه سيزج به في قفاه إلى النار. إن ابن مسعود قال العلم هو الخشية، وقال علي العلم علمان، علم على اللسان بيقول كويس، هذا حجة الله على العبد وعلم في القلب، فذاك هو النافع. فاللهم انفعنا بما علمتنا. مثال واحد بس في النقطة دي، وقلت قبل كده أبو موسى الأشعري قاله واحد، قال له يا أبا موسى، وده كان عالم من علماء الصحابة قاعد في المسجد والناس قاعدة حواليه، وضعت زوجتي وجمد اللبن في صدرها فقمت أمتصه وأمجه لأخفف عنه، فسبقت جرعة منه إلى جوفي، فما الحكم؟ قال هي أمك. ويبدو أن أبا موسى كان يحرم بالمصة والمصتين، والكلام ده في تفصيل، لكن الراجح فيه أن الرضاع بيثبت بخمس رضاعات مشبعات وفي زمن الرضاع. قال له ضمك خلاص، فليها مش رضعت منها. واذهب الى ابن مسعود، هو قاعد هناك اهو في الحلقه بتاعه في الحلقه، واستفتيه وارجع الي بما يقول. روح بقى عشان تتاكد واثق من نفسه جدا. فالراجل راح لابن مسعود وحكى له الحكايه، قال له قم معي. راح قايم واخده من ايديه وراح لابي موسى في المسجد في الدرس، قال له أأفتيته فقلت حرمت عليه زوجته؟ قال أي نعم. قال يا أبا موسى أترى هذا الأشمط رضيع؟ الأشمط اللي هو الإنسان اللي شعره بقى رزي، رزي يعني إيه؟ إيش مستبيض؟ مش هنقول عليه كده في مصر؟ يا عم ده شعره شاب، ده رضيع ده؟ الرضاع ما كان في الحولين. فقال أبو موسى المتواضع، اعمل بما قال ولا تسألوني ما دام هذا الحبر بينكم. اوعى حد يا أولاد الذين يسألني تاني، عارف لو النهاردة تبقى خناقة وسيت ردني وفي الجامع يا أخي وقدام الناس وحبايب الشيخ ده يضربوا حبايب الشيخ ده ودولع. ناس عندها أدب، عشان كده دول الصحابة اللي النبي زي ما قلت في خطبه الجمعه ان ربنا اختاره واختار له اصحابه، مش قلنا كده؟ روى الحاكم في المستدرك والحديث الصحيح على شرط الشيخ على شرط مسلم ان النبي قال ان الله اختارني واختار لي اصحابا فجعل لي منهم وزراء واصهار. فاللهم احشرنا مع الصحابه الابرار خلف لواء نبيك المختار برحمتك يا ارحم الراحمين، امين. يبقى احنا خدنا اول صفه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض إيه؟ هون نوقف الدرس الجاي، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، يعني إيه دي؟ إن شاء الله الدرس الجاي نفصل فيه.